الدرس وخمس دقائق أسئلة. نعم. أين؟ إذا أطلقت على غير الله فإن قصد المعنى حرم، وإن كان مجال العلم فلا بأس. ولهذا من أسماء الصحابة حكيم بن حزام، من أسماء الصحابة الحكم. أما إذا قصد الحكم المعنى فلا يجوز. لما كني أبو شريح بأبو الحكم منع من الرسول صلى الله عليه وسلم. سلام قلت أو ما قلت الكلام على المعنى، هل قصد الاسم المعنى أو لا؟ نعم. الصبار صبار الستار أظن ورد لكن لا يحضرني الآن صحته، هذا صحته لا تحضرني الآن، وأظن ورد لكن هو وصف له. ساتر هي التي لم ترد، لكن مع ذلك الناس يقولون دائما يا ساتر فينادونه، لكن على أنه وصف، وصف لهم. نعم. إيش؟ القدوس المطهر الطاهر من كل أذى، السلام السالم في الحال والمستقبل. نعم. أرفعتك. نعم. مثل ايش؟ ها؟ الصانع الصالح الصانع الصانع يخبر به ولا يخلف به. نعم. نعم يا شيخ ما خذ دقيق واحد ألمنا للأخ أرفعتك. نعم نعم نعم. إيش؟ ما سمعت بهذا؟ ما سمعت بهذا؟ يخلق من شبه 40؟ من يقول هذا؟ إن قاله الله ورسوله فعلى العين والرأس، وإن فلا يجوز أن يقال. مهما كان حسب ما علمنا وحسب ما رأينا لا تمكن المشابهة من كل وجه إطلاقا. صحيح أن الشبه من حيث الجملة يحصل المماثلة حتى أنك لا تغلط. الآن اسمحوا لي أن أقول بأن الأخ عدنان والأخ وليد تشابه كبير جدا، أنا أحيانا أغلط منهم، لكن هل هم متشابهون من كل وجه؟ لا يا عدنان ووليد لا، وأشياء كثيرة أشياء كثيرة. لكن ما رأيكم لو أننا قلنا للمتشابهين دعنا من وليد وعدنان لأنهم فيه يعني فرق بين، لكن في ناس نعرفهم متشابهين غاية التشابه، هل يمكن أن نقول لكل واحد منهم البس بطاقة حتى نعرفك؟ إذا دعت الحاجة لا بأس. وهذا الآن هو المعنى الذي يجعلون له بطاقة حتى لا يشتبه بغيره. نعم. أرفعتك لأنه أرفعتك أي ما بعد وصلناه. نعم. اللي على أمور أرفعتك أرفعتك طيب أظاهر أعوذ بالله يعني جبار الناس يعني هو صحيح الغالب ما يقال في الذنب كقول المؤمن من آل فرعون كذلك أتم الله لكم قلب متكبر جبار. وكما قلنا لكم أنه لا يجوز إلا على أحد معاني الجبر وهو جبر الضعيف. نعم من؟ إيش؟ الماجد هذا وارث في حديث أبي ذر وسيأتينا إن شاء الله في الأربعين النووية. يتبعه إن شاء الله فيما بعد. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ فقال السماء. ما قال لها من أنا؟ قالت رسول الله. فحكم بإيمانها فأخذ بعض منها ذا أن الأعمال لا تدخل في الإيمان. نعم. فهذا صحيح. صحيح. مو صحيح. كل ما ذكر الإيمان وحده دخلت فيه الأعمال. وكل ما ذكر الإسلام وحده دخلت فيه الإيمان. وإن ترنا فسر الإيمان بأنه في القلب والأعمال بأنه في الجوارح. نعم الشيخ قالوا أنه لم يسأل عن الأعمال حكم بإيمانه بأعمال القلب. لم يجزم الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء بسبب الخاص. الرجل الذي قال أوصني قال لا تغضب، هل عدم الغضب هو أهم من يصابه؟ نعم لا. فهل لها قرائن الأحوال تبين السبب لأنه خص هذا دون هذا؟ فلعل هذه الجارية كانت آسف بين الأصنام والأوثان التي تعبد لها في الأرض فقال لها أين الله؟ هذا مناسب. فقالت في السماء علم أنها نبذت الأصنام التي في الأرض، فيكون بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. واضح. من الآفات التي عند بعض طلبة العلم أنه ينظر إلى أشياء بالمنظار العلمي دون المنظار التربوي، على أن الأعمال من الإيمان بنص محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإيمان بضع من 60 شعبة أو بضع من 70، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. لماذا نأخذ ببعض النصوص ونترك البعض؟ هذا يشبه على اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ويشبه الذين قالوا يؤمن ببعض الرسل دون بعض. المسألة صعبة وعظيمة. كثر من كفر الله ورسوله سواء بعمل أو باعتقاد، ولا تكفر من كفر الله ورسوله ولو عمل ما عمل. انتهى الوقت عبد الله. نعم انت الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك.